لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتم ما ركبوا. فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. قال لهم الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض. فاختاروا هاروت وماروت، وكان من أصرح الملائكة وأعبدهم. وقال الكلبي قال الله تعالى لهم اختاروا ثلاثة، فاختاروا عزا وهو ما وهو هاروت، وعزايا وهو ماروت، وغير اسمهما لما قارف لما قارف الذنب، وعزائيل فركب الله فيهم الشهوة، وأهبطهم إلى الأرض، وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق، ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر. فأما عزائيل فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقبل ربه وسأله أن يرفعه إلى السماء فأقاله، فسجد 40 سنة لم يرفع رأسه، ولم يزل بعد ذلك مطأطئا رأسه حياء من الله تعالى. وأما الآخران فإنهما ثبت على ذلك، وكان يقضيان بين الناس يومهما، فإذا أمسيا ذكر اسم الله الأعظم وصعد إلى السماء. قال قتادة فما مر عليهما شهر حتى افتتنا. قالوا جميعا إنه اختصمت إليهما ذات يوم الزهرة وكانت من أجمل النساء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت من أهل فارس وكانت ملكة في بلدها، فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت، ثم عادت في اليوم الثاني ففعل مثل ذلك فأبت، وقالت لا إلا أن تعبد ما أعبد وتصلي لهذا الصنم وتقتل النفس وتشرب الخمر. فقال لا سبيل إلى هذه الأشياء، فإن الله تعالى قد نهانا عنها. فانصرفت، ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل إليها ما فيها، فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس، فقال الصلاة لغير الله عظيم، وقتل النفس عظيم، وأهون الثلاثة شرب الخمر، فشرب الخمر فانتشيا، ووقع بالمرأة فزنيا، فلما فرغ رآهما إنسان فقتله. قال الربيع بن أنس وسجد للصنم فمسخ الله الزهرة كوكبا. وقال بعضهم جاءتهما امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها، فقال أحدهما للآخر هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي من حب هذه؟ قال نعم. فقال وهل لك أن تقضي لها على زوجها بما تقول؟ فقال له صاحبه أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة؟ فسألها نفسها فقالت لا إلا أن تقتله. فقال أحدهما أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال صاحبه أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة؟ فقتلاه. ثم سألها نفسها فقالت لا إلا إن لي صنما أعبده، إن أنتما صليتما معي له فعلت. فقال أحدهما لصاحبه مثل القول الأول، فقال صاحبه مثله فصليا معها له فمسخت شهابا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكلبي والسدي إنها قالت لهما حين سألاها نفسها لن تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء، فقال بسم الله الأكبر. قالت فما أنتم تدركاني حتى تعلمانيه؟ فقال أحدهما لصاحبه علمها، فقال إني أخاف الله رب العالمين. قال الآخر فأين رحمة الله تعالى؟ فعلماها ذلك فتكلمت فصعدت إلى السماء فمسخ الله كوكبا. فذهب بعضهم إلى أن الزهرة بعينها، وأنكر الآخرون هذا وقالوا إن الزهرة من الكواكب السبعة السيارة التي أقسم الله بها، فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والتي فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى الزهرة لجمالها، فلما بغت مسخها الله تعالى شهابا. قالوا فلما أمسى هاروت وماروت بعدما قارف الذنب هم بالصعود إلى السماء، فلم تطايعهما أجنحتهما، فعلم ما حل بهما من الغضب، فقصد إدريس النبي عليه السلام فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى الله عز وجل، وقال له إنا رأيناك يصعد لك من العبادات مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض، فاستشفع لنا إلى ربك. ففعل ذلك إدريس عليه السلام، فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا إذ علم أنه ينقطع فهما ببابل يعذبان. واختلفوا في كيفية عذابهما، فقال ابن مسعود هما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة، وقال عطاء بن أبي رباح رؤوسهما مصوبة تحت أجنحتهما، وقال قتادة كبلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما، وقال مجاهد جعل في جب ملئت نارا، وقال عمر بن سعد منكوسان يضربان بسياط من الحديد. وروي أن رجلا قصد هاروت وماروت لتعلم السحر السحرة فوجدهما معلقين بأرجلهما مزرقة أعينهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا أربع أصابع وهما يعذبان بالعطش. فلما رأى ذلك هاله مكانهما فقال لا إله إلا الله. فلما سمع كلامه قال له من أنت؟ قال رجل من الناس. قال من أي أمة أنت؟ قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال الحمد لله. وأظهر الاستبشار فقال الرجل ومما استبشاركما؟ قال إنه نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا. قوله تعالى وما يعلمان من أحد أي أحدا ومن صلة حتى ينصحاه أولا ويقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء ومحنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان من قولهم فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما بالنار ليتميز الجيد من الرديء. وإنما وحد الفتنة وهما اثنان لأن الفتنة مصدر والمصادر لا تثنى ولا تجمع. وقيل إنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر سبع مرات. قال عطاء السدي فإن أبى إلا التعلم قال له ائت هذا الرماد وأقبل عليه فيخرج منه نور ساطع في السماء فذلك نور المعرفة وينزل شيء أسود شبه الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك غضب الله تعالى. قال مجاهد إن هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل مسألة اختلافة واحدة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. قال الله تعالى وما هم أي قيل أي السحرة وقيل الشياطين بضارين به أي بالسحر من أحد أي أحدا إلا بإذن الله إلا أي بعلمه وتكوينه فالساحر يسحر والله يكون. قال سفيان الثوري معناه إلا بقضائه وقدره ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم يعني أن السحر يضر ولا ينفعهم ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه أي اختار السحر ما له في الآخرة من خلاق أي في الجنة من نصيب ولبئس ما شروا به أي باعوا به أنفسهم حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق لو كانوا يعلمون. فإن قيل أليس قد قال ولقد علموا لمن اشتراه فما معنى قوله تعالى لو كانوا يعلمون بعدما أخبر أنهم علموا؟ قيل أراد بقوله ولقد علموا يعني الشياطين وقوله لو كانوا يعلمون يعني اليهود وقيل كلاهما اليهود يعني لكنهم لم يعلموا بما علموا فكأنهم لم يعلموا ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا يعني أي اليهود والسحر لمثوبة من عند الله خير لكان ثواب الله إياهم خيرا لهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وهذا في شأن اليهود أنهم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وهو مصدق لما معهم فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره في التوراة وفي الإنجيل فلما جاءهم ما عرفوا وكان في كتبهم مصداقا وإخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فلم يأخذوا بالتوراة وما فيها من البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نبذوا كلام الله كتاب الله القرآن ولم يتبعوه وأعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه هو الرسول الخاتم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لما تحققوا من صفته عليه الصلاة والسلام وأنه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الله سبحانه وتعالى كأنهم لا يعلمون فصنيعهم صنيع الجهلة الذين لا يعلمون حقيقة الإيمان والكفر وحقيقة المرسلين واليهود عندهم علم لكنهم لم يتبعوا هذا العلم فشقوا ونزل بهم من غضب الله ما نزل. قال الله سبحانه وتعالى عن شأنهم، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه الآية قد توارد عدد من التابعين، جماعة من التابعين، على ذكر أخبار، هذه الأخبار منتهاها إلى أخبار بني إسرائيل، وليس فيها شيء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأخبار، أخبار بني إسرائيل، تقدم معنا مرارا أنها مما إذا لم يكن فيها من شرع الله ما يصدقها ولا يكذبها فإنه يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، على أنه لا يجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل، فيكون ذكره هنا من باب الاستطراد وليس تفسيرا لكلام الله عز وجل، إذ الإسرائيليات لا يفسر بها كلام الله جل جلاله، وإنما يذكر هنا للاستئناس ولمعرفة أو للعلم ببعض التفاصيل، ولا يجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. هذا في القسم الذي لم يأتي في الشرع ما يبين كذبه، فهو من قبيل المسكوت عنه. وظاهر سياق القرآن إجمال هذه القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وهذا يرد معنا في كثير من قصص الأنبياء كقصة يوسف وموسى وإبراهيم، أن هناك بعض الزيادات على ما جاء في القرآن وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يحدث به ولا حرج ما لم يشتمل على باطل، وكذلك لا يجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل. هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، فيها إثبات أن السحرة كفار بالله عز وجل، إذ لا يكون الرجل ساحرا ولا المرأة ساحرة إلا أن تكفر بالله عز وجل، فلا يمكن أن يتعلم السحر إلا بالكفر بالله جل جلاله. فالشياطين تأمر من هذا الطالب لعلم السحر أو الطالب لمعرفة السحر، تطلب منه أن يكفر بالله عز وجل. ودلت هذه الآية على كفر الساحر من أوجه متعددة، أولها قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان. وما كفر سليمان، هذا الدليل الأول على كفر السحرة، فالله سبحانه وتعالى نفى عن سليمان تعلم السحر. والوجه الآخر: ولكن الشياطين كفروا، والسبب في كفرهم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والوجه الثالث قوله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيقال له قبل أن يعلم هذا السحر فلا تكفر، فدل على أن من تعلمه كفر بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا هو الوجه الرابع، أن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو الكافر بالله، هو الذي ليس له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فهذا الوجه الرابع في كفر الساحر. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، فدل على أن الساحر لم يؤمن ولم يتق الله جل جلاله، فهو كافر بالله عز وجل. والسحر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواطن كثيرة، والسحر كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاءوا بسحر عظيم، فهو له تأثير، وهل هو من قبيل التخيل أو من قبيل الحقيقة، هذا جاء ما في القرآن يخيل إليه من سحرهم أنها تفعى، ولكن لكن هذا التخيل له أثر وله ضرر، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر كما جاء في كتاب الله عز وجل له تأثير. وأما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الملكين يعلمان السحر، هذا يقال أن الله سبحانه وتعالى يختبر عباده ويمتحنهم، فهذا من الاختبارات التي يختبر الله سبحانه وتعالى بها العباد، هل يقبلون هدى الله سبحانه وتعالى أم يزيغون ويتبعون المبطلين ويتبعون ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن اتباعه. فحاصل الأمر أن هذا فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله عليم حكيم يختبر عباده ويمتحنهم بما أراد جل جلاله، فمن اتبع الهدى فله الكرامة عند الله عز وجل، ومن ضل وبغى وطغى فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه ويعذبه. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكلامنا. يقال أرعى إلى الشيء ورعاه وراعاه، أي أصغى إليه واستمعه، وكانت هذه اللفظة شيئا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناه عندهم اسمع لا سمعت، وقيل هي من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا له راعنا بمعنى يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن، فكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود لئن سمعتها من أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أضربن عنقه. فقالوا أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى لا تقولوا راعنا، كي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال انظرنا، أي انظر إلينا، وقيل انتظرنا وتأن بنا، يقال نظرت فلانا وانتظرته، ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. قال مجاهد معناه فهمناه، واسمعوا أي ما تؤمرون به وأطيعوا. وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، وذلك أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه، ولوددنا لو كان خيرا. فأنزل الله تكذيبا لهم ما يود الذين، أي ما يحب ويتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود ولا المشركين، جره بالنسق على من، أي ينزل عليكم من خير، أي ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير ونبوة ومن صلة، والله يختص برحمته أي بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والفضل ابتداء إحسان بلا علة. وقيل المراد بالرحمة الإسلام والهداية، وقيل معنى الآية أن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد إسحاق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل ولم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم فنزلت الآية. وأما المشركون فإنما لم تقع بودهم لأنه جاء بتضليلهم وعيب آلهتهم. قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا ما يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، كما أخبر الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وأنزل عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، فبين وجه الحكمة من النسخ بهذه الآية. والنسخ في اللغة شيئان: أحدهما بمعنى التحويل والنقل، ومنه نسخ الكتاب، وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب. فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. والثاني يكون بمعنى الرفع، يقال نسخت الشمس الظل، أي ذهبت به وأبطلته. فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا، وهو المراد من الآية. وهذا على وجوه: أحدها أن يثبت الخط وينسخ الحكم، مثل آية الوصية للأقارب، وآية عدة الوفاة بالحول، وآية التخفيف في القتال، وآية الممتحنة ونحوها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، أي ما نثبت خطها ونبدل حكمها. ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها، مثل آية الرجم. ومنها أن ترفع تلاوته أصلا عن المصحف وعن القلوب، كما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة ليقرأوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها. وقيل كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة، فرفع أكثرها تلاوة وحكما، ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه. كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، والوصية للأقارب نسخت بالميراث، وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 4 أشهر و10، ومصابرة الواحد العشرة في القتال نسخت بمصابرة الاثنين. ومنها ما يرفع ولا يقام غير مقامه، كامتحان النساء، والنسخ إنما يعترض على وإنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار. وأما معنى الآية فقوله: ما ننسخ من آية، قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ، أي نرفعها. وقرب عامر بضم النون وكسر السين من الإنساخ، وله وجهان: أحدهما أن نجعله كالمنسوخ، والثاني أن نجعله نسخة له. يقال نسخت الكتاب، أي كتبته، وأنسخته غيري، أي إذا جعلته نسخة له. أو ننسها، أي ننسها على قلبك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نتركها لا ننسخها. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوه فتركهم. وقيل ننسها، أي نأمر بتركها. يقال أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه، فيكون النسخ الأول من رفع الحكم وإقامة غيره مقامه، والإنساء يكون ناسخا من غير إقامة غيره مقامه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسها، أو ننسأها بفتح النون الأول والسين مهموزا، أي نؤخرها فلا نبدلها. يقال نسأ الله في أجله وأنسأ الله أجله. وفي معناه قولان: أحدهما نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها كما فعل في آية الرجم. فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم. والقول الثاني قال سعيد بن المسيب وعطاء: أما ما نسخ من آية فهو ما قد نزل من القرآن، جعلاه من النسخة. وأما أو ننسأها، أي نؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ ولا تنزل. نأتي بخير منها، أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، لأن آية خير من آية، ولا لأن كلام الله واحد وكله خير. أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي من النسخ والتبديل، لفظه استفهام ومعناه تقرير، أي إنك تعلم. يقول الله سبحانه وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن قول راعنا لما في ذلك من اللبس والإجمال في هذه الجملة. فهذه الكلمة كان اليهود يقصدون بها معنى خبيثا فيه تجاوز وتطاول على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة، وكذلك يقاس عليها مثيلاتها من الكلام المحتمل الذي يحتمل معان باطلة، فإن المؤمن يبتعد عن مثل هذه الجمل التي يظن بها أو يكون معناها ملتبسا على البعض لئلا يكون ذريعة للتطاول على رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يكون أذية لعباد الله جل جلاله. فنهوا عن قول راعنا، مع أنهم يقصدون، يعني الصحابة يقصدون بذلك معنى صحيحا ومعنى مقبولا وليس فيه أذية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما استعمل هؤلاء اليهود هذه الكلمة في الطعن على رسولنا صلى الله عليه وسلم نهي عن قولها. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا انظرنا واسمعوا. فهذه الكلمة لا وجه فيها أو لا معنى فيها يستعمل في القدح على النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، ويعني اسمعوا ما أمركم الله سبحانه وتعالى به سماع قبول وانقياد، وللكافرين عذاب أليم، فالله سبحانه وتعالى توعد من كفر به بالعذاب الموجع يوم القيامة، ولهم نصيب من العذاب في دار الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، فإن الكافر يعذبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فبين الله سبحانه وتعالى ما في صدور الكفرة من أهل الكتاب والمشركين أنهم لحسدهم وبغضهم وامتلاء قلوبهم من الغيظ على أهل الإيمان لا يحبون أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم شيئا من القرآن ولا شيئا من الخير، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: والله يختص برحمته من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هذه الرحمة التي أنزلها على عباده هي اختصاص، فإن أهل الإيمان قد اختصهم الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل، فرحمة الله وسعت كل شيء، فكل الخلائق مؤمنهم وكافرهم هم تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، وبرحمة الله يقومون وتقوم مصالحهم، فهذه رحمة عامة يدخل فيها كل الخلائق، وهناك رحمة مختصة بأهل الإيمان وهي رحمة الهداية ورحمة النور والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يسألوه من فضله، قال الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله، فإن فضل الله واسع، فمن تعلق قلبه بفضل الله وما عند الله وأدمن هذا الدعاء بسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله فليبشر بكل خير ورحمة من ربه جل جلاله. فهذا أمر في القرآن بسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله: واسألوا الله من فضله. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من الآيات ويبقي ما يشاء من الآيات، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. قال الله هذا النسخ من ما اختبر الله سبحانه وتعالى به عباده، فقد أنكره بعض من لا خلاق لهم، فقد أنكروا النسخ، جملة وتفصيلا، والله سبحانه وتعالى أثبت هذا. والنسخ يكون في الأحكام، النسخ يكون في الأحكام وليس في النسخ أمر مما يستنكر كنحو البداءة أو غيرها، وإنما الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي يفرض وينزل ويحكم حكما في أول الأمر ثم ينسخه بعد ذلك لمصلحة العباد ولحكم أرادها جل جلاله، لا أنه بدا له جل جلاله وتقدست أسماؤه بدا له أمرا فنسخ الآية، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما النسخ لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى يكون في الأحكام لا في الأخبار، إذ النسخ في الأخبار يدل على أنها كاذبة، إلا ما جاء من نسخ التلاوة وبقاء الحكم، فإن من أنواع النسخ كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى نسخ التلاوة وبقاء الحكم، فهذا جائز في الأخبار كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية المنسوخة تلاوة والباقية حكما في ثرية القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار يدعونهم إلى الإسلام، فلما قاموا ودعوهم إلى الإسلام نظر الكفار بعضهم إلى بعض وأبطنوا الخيانة والغدر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا قومة رجل واحد فقتلوا 70 من القراء في فرية القراء، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم أبلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وهذه كانت مما يتلى من كتاب الله عز وجل، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، فهؤلاء قد بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وأكرمهم بها. فهذه الآية تثبت النسخ على ما فصله أهل العلم في كتبهم في مثل هذه المسائل. قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهو عليم جل جلاله وحكيم، فينزل من شرعه ما يشاء وما فيه مصلحة للعباد، ويبقي من الأحكام ما كان ما أراد إبقاءه، وينسخ سبحانه وتعالى من الأحكام ما أراد نسخه. وقد ذكر البغوي رحمه الله جملة من الأحكام التي نسخت في القرآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.